بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، اكتب هذه الشبهة الخامسة عشرة، وهي آخر شبهة في هذا الكتاب. هذه هي الشبهة الخامسة عشرة وهي آخر شبهة في هذا الكتاب المبارك. قال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، أي الصوفية ومن تأثر بأفكارهم الخلفية التي تميل إلى الشرك بالله، بل هي مشركة بالله تبارك وتعالى. قال: وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، اعترض له جبريل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. السلام عليكم. طيب يا أخوان، عند هذه القصة أكتب هذا الخبر رواه ابن جرير، رواه ابن جرير هذه القصة: فقال إبراهيم: أما إليك فلا. رواه ابن جرير وهو من أخبار المعتمر التيمي، وهو من أخبار المعتمر التيمي. والقصة لا تصح، قصة اعتراض جبريل لنبي الله إبراهيم لا تصح، والقصة لا تصح، وهو من أخبار المعتمر التيمي، والقصة لا تصح، والقصة لا تصح. وعزاه ابن كثير رحمه الله إلى بعض السلف، يعني عزى هذه القصة إلى بعض السلف، وعزاه ابن كثير رحمه الله إلى بعض السلف، وهي مشهورة، مشهورة قصة اعتراض جبريل لنبي الله إبراهيم، وهي مشهورة. اكتب: وأما زيادة قول إبراهيم: فحسبي من سؤالي علمه بحالي. أما زيادة قول إبراهيم علمه بحالي، أو فحسبي من سؤالي علمه بحالي. هذه الزيادة رواها ابن جرير وفي سندها مقال. هذه الزيادة أيضا ذكرها كثير من المفسرين عن أبي بن كعب: حسبه من سؤالي علمه بحالي. هذه هي الزيادة: علمه بحالي. يعني إبراهيم يخبر جبريل ماذا تريد؟ قال: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبي من سؤالي، أي لله، علمه بحالي. نعم، أن الله أعلم بحاله، الكلام واضح. طيب، ذكرها كثير من المفسرين عن أبي بن كعب ولا يصح شيء منها، أي الزيادة ليست صحيحة، لا يصح شيء منها. قال شيخ الإسلام: هذه الزيادة موضوعة. قال شيخ الإسلام: هذه الزيادة موضوعة. وقال الألباني: لا أصل لها. إذن شيخ الإسلام يرى أنها موضوعة، والشيخ الألباني رحمه الله يرى أنه ليس لها أصل. طيب يا أخوان، من الذي يستدل بهذه القصة؟ من يجيب؟ الصوفية يستدلون بهذه القصة، الصوفية. سيأتي الرد عليها من كلام الشيخ أيضا. قال: فقال إبراهيم: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم، يعني لم يعرض الاستغاثة على إبراهيم. قال فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى أي التي تقدمت، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، اجعل هذا بين قوسين، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه. ونحن قلنا أن الاستغاثة بالحي الحاضر القادر جائزة أم لا؟ جائزة. أيضا إبراهيم هل استغاث بجبريل؟ الجواب لا، ما استغاث بجبريل، وإنما عرض عليه كرجل غني عرض على رجل فقير شيئا من ماله، قال هل أعطيك شيئا؟ هل أهبك شيئا من مالي؟ هل أقرضك؟ هذا جائز أم لا يا إخوان؟ جائز شرعا، جائز شرعا كما سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله. أو رجل مثلا قوي جاء إلى رجل ضعيف قال من اعتدى عليك فأنا سأدفع عنك، جائز أم لا؟ جائز، ما في ذلك بأس. قال فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى، من هو؟ جبريل شديد القوى. قال فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، من قوته، لأن الله وصفه بقوله شديد القوى. قال ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولكنها بلوى، ابتلى الله نبيه إبراهيم، ومع هذا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، بردا وسلاما، بردا وسلاما. لماذا قال يا أخي نبيل، لماذا قال الله بردا وسلاما؟ أحسنت، لأنه لو قال بردا ربما يتضرر من البرد، لكن بردا وسلاما، هذا البرد سلام ما يضر، وهذا من عناية الله عز وجل بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق والمغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل، كما فعل بمن؟ بعيسى، بنبيه عيسى، قال الله بل رفعه الله إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قال ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل، وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه، يقرضه، القرض معروف، أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، وهذا قليل من يصبر على الفقر وعلى الشدة. قال فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون، ليس لهم عقول أصلا، فيكون الرد على هذه الشبهة من وجوه. الوجه الأول يقال لهم ثبت عرشك ثم انقش، ومعنى ثبت عرشك ثم انقش أي أن القصة لا تصح، أن القصة لا تصح. ثانيا أنه على فرض أن هذه القصة صحت فموضوعها غير موضوع الشرك بالله تبارك وتعالى، فجبريل عليه السلام عرض على أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن ينفعه بأمر يقدر عليه، وقد مر معنا أن الاستغاثة بالحي الحاضر القادر يجوز، قال الله فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، فقضى عليه. ثالثا مما يرد به عليهم أيضا أن هذه القصة حجة لنا وليست علينا، فإن الاستغاثة بالحي الحاضر القادر جائزة، وأنتم تشركون بالله تبارك وتعالى، فنحن موحدون وأنتم مشركون بالله تبارك وتعالى، وأيضا القصة في جانب وأنتم في جانب آخر. هذا واضح يا أخوان؟ هذا واضح إن شاء الله. قال العلامة العثيمين رحمه الله في شرحه قوله ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار إلى آخره. قال والجواب عن هذه الشبهة، تأملوا معي العلامة العثيمين أنه لا يزيد على أن يلخص كلام الشيخ، ف فقط لا يزيد شيئا. قال والجواب عن هذه الشبهة أن جبريل إنما عرض عليه أمرا ممكنا يمكن أن يقوم به، فلو أذن الله لجبريل لأنقذ إبراهيم بما أعطاه الله تعالى من القوة. صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل وله 600 جناح قد سد الأفق، قد سد الأفق أي من قوته ومن كثرة أجنحته التي خلقها الله عز وجل له. وفي قصة أذية أهل الطائف المشهورة أنه قال: لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين لفعلت، ولكن أبى النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهم وقال: عسى أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وفعلا خرج من أصلاب المشركين من القريتين مكة والطائف من يوحد الله عز وجل، فخرج من صلب الوليد خالد، وخرج من صلب أبي جهل عكرمة، وخرج من صلب أمية بن خلف ولده صفوان، وهكذا أيضا خرج من صلب سهيل بن عمرو، إلا أن سهيل أسلم بعد ذلك، ولداه عبد الله، وهكذا أيضا أبا جندل، وخرج أيضا من أصلاب من صلب عتبة، عتبة بن ربيعة خرج من صلبه أبو حذيفة الذي سالم مولاه، سالم مولى أبي حذيفة، أبو حذيفة هو ولد عتبة. وهكذا أخرج الله من أصلابهم من نصر دين الله تبارك وتعالى. خالد بن الوليد أيضا له أخ اسمه الوليد بن الوليد وقد أسلم قبل خالد، وهذا تجدونه في التواريخ، وهكذا أيضا في كتب العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد، ويقال له كتاب الهدي، الهدي الذي هو زاد المعاد. فأخرج الله من أصلابهم من وحد الله ونصر الله عز وجل بهم الملة والتوحيد، وخاضوا معارك عظيمة هؤلاء الأبناء الأبرار الذين كانوا أبرارا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أيضا أبرارا بتوحيد الله تبارك وتعالى. خاضوا معارك شديدة مع الكفار ومع المشركين وضرب الروم، ووصلت معاركهم في خلافة عمر إلى الفرس، وهكذا أيضا جاءت بعدهم الخلافات الإسلامية وضرب الإسلام الشرق والغرب والسند والهند، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله عز وجل منه بيت مدر ولا وبر إلا ودخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله عز وجل به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله عز وجل به الشرك وأهله. وقال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا الشرط، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فمن كفر بعد ذلك فقد ضل سواء السبيل. وقال الله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال الله: والعاقبة للتقوى. فجعل الله عز وجل لهم العاقبة ونصر الله بهم الملة، وهم خيار خلق الله بعد الأنبياء رضي الله عنهم وأرضاهم. ونشهد الله عز وجل بحب أصحاب نبيه من هؤلاء الأبرار الذين نفع الله عز وجل بهم، والذين قدموا دماءهم وأموالهم رخيصة في الدفاع عن توحيد الله عز وجل وعن دين رسول الله تبارك وتعالى، رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله، يرحمك الله، قال رحمه الله: فلو أمره الله أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها ويلقيها في المشرق، إلى أن قال هنا، قال أن جبريل إنما عرض عليه أمرا ممكنا يمكن أن يقوم به، فلو أذن الله لجبريل لأنقذ إبراهيم بما أعطاه الله تعالى من القوة، فإن جبريل كما وصفه الله تعالى شديد القوة. فلو أمره الله أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره الله أن يحمل إبراهيم إلى مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. قال ثم ضرب المؤلف بهذا مثلا، قال مثلا: رجل غني أتى إلى فقير مثلا كرجل، يكون هنا يعني مجرور بحرف جر محذوف. رجل غني أتى إلى فقير فقال هل لك حاجة في المال من قرض أو هبة أو غير ذلك، فإنما هذا مما يقدر عليه، ولا يعد هذا شركا لو قال نعم لي حاجة أقرضني أو هبني لم يكن مشركا. نعم، فالشبهة في واد أو الكلام في واد وهم في واد آخر، وكثيرا ما يدندن الصوفية وأشباههم وأضرابهم بهذه الشبهة وغيرها على جواز الشرك بالله تبارك وتعالى والاستغاثة بغير الله عز وجل. نكون بهذا قد انتهينا من الشبهة 15، وهي آخر شبهة ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب القيم، هذا الكتاب المبارك. ثم سيختم الكتاب ببعض المسائل المهمة الجميلة نأتي عليها إن شاء الله في دروس قادمة. إلى هنا بارك الله فيكم.